بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: ومن أدب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره، ومرادهم وكشفهما أولى، ومثله رفعهما في التكبير. روى أبو داود بإسناد حسن عن مالك بن يسار مرفوعة: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. ورواه أيضا من حديث ابن عباس وهو ضعيف. وفيه الأمر بمسح الوجه، وفيه المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما ذكر رحمه الله ما ينبغي أن يدعو به المصلي في أدبار الصلوات، ذكر أو استطرد في ذكر شيء من أداب الدعاء. قال: ومن أدب الدعاء، قالوا ومن هنا للتبعيض، ومن أدب الدعاء بسط يديه. وقبل ذلك من أهم آداب الدعاء الإخلاص لله تعالى في دعائه، لأن الدعاء عبادة، بل مخ العبادة. وقد قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. فالدعاء عبادة يجب أن تخلص لله عز وجل. قال: ومن أدب الدعاء بسط يديه، يعني أن يرفع يديه مبسوطتين ولا يقبضهما. قال: ورفعهما إلى صدره، ومراده وكشفهما أولى، يعني أولى من قبضهما. ومثله رفعهما في التكبير، بمعنى أنه في التكبير يبسط يديه، فإذا أراد أن يكبر لا يقبض يديه هكذا يقول الله أكبر، وإنما يبسطهما. قال: روى أبو داود بإسناد حسن عن مالك بن يسار مرفوعة: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. ويقول ورواه أيضا من حديث ابن عباس وهو ضعيف إلى آخره. وقد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويبالغ في الرفع، حتى من شدة المبالغة حتى تكون ظهورهما إلى نحو السماء، تكون ظهورهما نحو السماء، مبالغة في الرفع، يعني يرفع ويقول هكذا حتى تكون الظهور نحو السماء. قال: وفيه الأمر بمسح الوجه، يعني في الحديث الأمر بمسح الوجه. والحديث الذي فيه الأمر بمسح الوجه مختلف فيه، فمن العلماء من ضعفه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من حسنه كالحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وعلى هذا نقول القول بأن نعم، وعلى هذا نقول لا ينبغي الإنكار على من فعل ذلك، بمعنى لو أن شخصا دعا الله تعالى ومسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء فلا ينكر عليه. لماذا؟ نقول لأن مبنى المسألة على هذا الحديث، والحديث مختلف فيه، فمن أهل العلم من المعتمد عليهم في التصحيح والتضعيف من يصحح أو يحسن الحديث. والإنكار إنما يكون في مسألة لا يكون فيها دليل، أما ما دام أن في المسألة دليلا ومن العلماء الذين يعتمد عليهم ومن المحققين في علم الحديث يرى صحة الحديث، فإنه لا ينبغي الإنكار عليه. وإن كان القول الراجح أنه لا يسن المسح، لكن المقصود أنك لا تنكر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء. نعم. قال: وفيه الأمر بمسح الوجه، وفيه المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، واستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. شف المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما هكذا، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة واستغفر الله، والابتهال أن تمد يديك جميعا يعني تبالغ في الرفع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، وقد رواه الحاكم، ولأحمد عن يزيد عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عليه السلام كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض، حديث صحيح، ومراده أحيانا. لرواية أبي داود عنه: رأيته عليه السلام يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما، أو في الاستسقاء وهو ظاهر كلام شيخنا، أو مراده دعاء الرهبة على ما ذكر ابن عقيل وجماعة أن دعاء الرهبة بظاهر الكف كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، مع أن بعضهم ذكر فيه وجهه، وأطلق جماعة الرفع فيه، فظاهره كغيره، واختاره شيخنا، وقال صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا له، وإنما كان يوجه بطنهما مع القصد، وأنه لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر. قال: ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت أنه يرفع ظهورهما بل بطونهما. نعم. يقول: ورفع يديه، يعني من آداب الدعاء رفع اليدين، وهذا له أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر قال يمد يديه، ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. ومنها أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يرفع يديه، ومن ذلك ما في حديث جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة قال: فلم يزل رافعا يديه حتى غربت الشمس وغاب القرص. ثم قال: وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، وقد رواه الحاكم إلى آخره. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من يرى أنه يدعو، أنه إذا أراد أن يدعو يدعو بظهور كفيه، يقول هكذا، واضح؟ وقال إن هذا دعاء الرهبة كما قال على ما ذكره ابن عقيل. ومنهم من قال إن هذا مبالغة في شدة الرفع لا قصدا، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، وأنه لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر، يعني الحديث التي فيها الرفع تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع ويجعل ظهور يديه نحو السماء لكن يبالغ في الرفع. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: ولأحمد بسند ضعيف عن خلاد بن السائب عن أبي أنه عليه السلام كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه. والبداءة بحمد الله والثناء عليه. قال شيخنا وغيره: وختمه به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره. نعم. من أداب الدعاء أيضا أن يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، وأن يختمه بذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أن رجلا دعا الله تعالى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، عجل هذا. وهذا موجود في الصلاة، يعني البداء بحمد الله والثناء عليه والختم بالنبي عليه الصلاة والسلام موجود في الصلاة، لأن الصلاة تفتتح بحمد الله والثناء عليه في دعاء الاستفتاح وفي سورة الفاتحة، وتختتم بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمرء أن يحرص على الدعاء في مواطنه في الصلاة، في السجود وبين السجدتين وآخر التشهد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره. قال الآجري: ووسطه، لخبر جابر وسؤاله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع مأثور. نعم. قالت: وسؤاله بأسمائه وصفاته، يعني متوسلا إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا من التوسل المأمور به. ولهذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها. وقد سبق لنا أن التوسل هو أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا في إجابة الدعاء. هذا التوسل، أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا في إجابة الدعاء. ثم التوسل أيضا كما تقدم لنا ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع أقسام، على أقسام ستة. القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم، كما لو قلت: أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. والوجه الثاني: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل الخصوص، بأن تقرن في دعائك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا للمقام، كقولك: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني. إذن التوسل الله عز وجل بأسمائه يقع على وجهين: توسل بها على سبيل العموم، وتوسل بها على سبيل الخصوص. ومعنى على سبيل الخصوص أن تقرن من أسماء الله، أن تقرن في دعائك من أسماء الله ما يكون مناسبا للمقام. الثاني من التوسل: التوسل إلى الله تعالى بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الأول: التوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم، كقولك: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. والثاني: توسل إلى الله بصفاته على سبيل الخصوص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، إلى آخره. فتوسل إلى الله عز وجل بصفتين: بعلمك، بالعلم، والقدرة على الخلق. الثالث من التوسل، من أقسام التوسل: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبإيماني برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، إلى آخره. الرابع من التوسل: التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. التوسل إلى الله بالعمل الصالح، بأن يتوسل بذكر عمل صالح. ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت الصخرة عليهم، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله. الخامس: التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي وما هو عليه من الفاقة والحاجة، ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السادس: التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعوته، ومنه قول عمر رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. وليس المراد أن يتوسل بذاته كما احتج به بعضهم على التوسل بذوات المخلوقين، لأن قوله وإننا توسل إليك بعم نبينا ليس المراد بذاته، وإنما المراد بدعائه، بدليل قوله قم يا عباس فادع الله لنا. هذه أقسام التوسل المشروع. الثاني توسل ممنوع، وهو أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس بما لم يرد الشرع به، كالتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، كالتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك. هذا خطأ، لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينتفع به بنفسه. فالمهم أن من آداب الدعاء أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. قال رحمه الله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع مأثور، وذلك لأن الأدعية التي يدعو الإنسان بها نوعان: أدعية مأثورة وردت في الكتاب والسنة، وأدعية غير مأثورة. والمشروع له والمستحب أن يدعو بما أثر، يعني بما جاء في الكتاب والسنة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة يكون جامعاً مانعاً خالياً من ما قد يكون من سوء الأدب مع الله. لأن بعض الأدعية التي قد يخترعها بعض الناس قد يكون فيها شيء من سوء الأدب مع الله تعالى، وقد تشتمل على عبارات لا تصح. من ذلك قول بعضهم حينما يدعو، يعني يتوسل، قال والسر عندك على يا من يعلم كذا، والسر عندك علانية. وهذا خطأ، السر عند الله سر لكنه معلوم، لأنه إذا كان علانية هل يكون محلا للمدح؟ نعم، لا ليس محل المدح، لأن العلانية كل يعلمه، ما ليس هناك محل للثناء. إذا قلنا السر عندك علانية ما في محل الثناء، لكن إذا كان السر سر وعلمه هذا هو الذي يثنى على الله عز وجل به، ولهذا قال يعلم السر وأخفى. قال بدعاء جامع مأثور، فليحرص الإنسان على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، لأن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي الخير، لكن قد يكون للإنسان أو في نفس الإنسان حاجات لم ترد بأعيانها في الكتاب والسنة فلا حرج. يعني لو أراد مثلا أن يوفق في اختبار في نجاح، ما في السنة مكتوب اللهم نجحني في الاختبار، يفتش ما يجد ولا حرج، لكن يحرص على الدعاء المأثور. ولشيخنا رحمه الله عبارة تكتب بماء الذهب في هذا المقام، يقول رحمه الله عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. نعم، من الجوامع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن قد جاءت السنة بالبسط في الدعاء، والبسط في الدعاء أيضا مطلوب، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره سره وعلانيته، هذا يكفي، نقول اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لكن هذا من باب التبسط في الدعاء. ومقام الدعاء مقام بسط لأسباب، منها أولا أن الإنسان في تبسطه في الدعاء يطيل الدعاء، وإطالة الدعاء، دعاء الحبيب مع محبوبه أمر مطلوب. وثانيا أن إطالة، أن التبسط في الدعاء أدل على الرغبة والإلحاح، يعني أنه يدل على الإلحاح في الدعاء. وثالثا أن الإنسان إذا تبسط في الدعاء فقد يذكر حاجات غابت عنه. إذن الأصل أن يدعو الإنسان بجوامع الدعاء، لكن لا حرج أن يدعو أحياناً بالبسط. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد، بتأدب وخشوع وخضوع بعزم ورغبة. نعم، هذا مهم، عزم ورغبة. لا تدعو الله عز وجل تقول أجرب، هذا ما ينفع. لا بد أن يكون عندك جزم وعزم في أن الله تعالى يستجيب لك، وتستحضر قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما يقول سأدعو الله لعل الله أن يجيب دعوتي، لا، هذا خطأ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل. وجاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يقول إني ما أدري وردت القسم أو لا، يقول رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لا أحمل هم الإجابة لأن الإجابة وعد من الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكني أحمل هم الدعاء بماذا أدعو، هذا مراده. فيدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة. قال: وحضور قلب ورجاء. أيضا هذا من أهم الأداب، أن يحضر قلبه وأن يكون عنده رجاء. واعلم أن كل من أقبل على الله تعالى بصدق وإخلاص وحضور قلب وتضرع إليه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. لم يقبل عبد على الله ويلح عليه بالدعاء ويكون حال دعائه مخبتا صادقا راجيا إلا أجاب الله تعالى دعاءه. ولكن اعلم أن إجابة الدعاء أعم، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو الله عز وجل بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه، أو وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فلا تظن أن إجابة الدعاء تتعين في أن يعطيك ما سألت، بل إجابة الدعاء أعم. فقد يكون الله تعالى قدر عليك أن تصاب بمصيبة، مرض، حادث، حريق، تلف، وينجيك الله عز وجل من ذلك بسبب الدعاء، أو يعطيك ما سألت، أو يدخر لك ذلك في الآخرة. والله تعالى حكيم عليم. فقد أيضا يكون من الحكمة أن يؤخر الإجابة لأجل أن تقبل على الله. يعني بعض الناس يدعو الله مرة مرتين أو مرارا فلا يستجيب الله تعالى له، لحكمة، لأن الله تعالى يريد منك الاستمرار في الضراعة والتقرب إليه، لأنه لو أعطاك وقضى حاجتك ربما نكست على عقبيك وتدع الدعاء. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وقال جماعة: لا يستجاب من قلب غافل. رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيهما: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويكون متطهرا مستقبل القبلة، ويلح ويكرره ثلاثا. طيب، ويكون متطهرا يعني حال دعائه على أكمل أحواله مستقبل القبلة، لأن القبلة خير الجهات. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله أنه يستحب استقبال القبلة. قال ابن مفلح رحمه الله: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. يتوجه يعني أنه يستحب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. وأخذ هذا من مجموع من الأدلة، يعني من مجموع كثير من الأدلة. قال: مستقبل القبلة ويلح، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ويكرره ثلاثا، إذا دعا كرره ثلاثا: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ونحوه. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وفي الصحيحين أنه عليه السلام برك على خيل أحمس ورجالها خمسة، ولا يسأم من تكراره. يعني هذا لا، أن التكرار ثلاثا لا يتعين، بل يكرر لكن التكرار لا ينقص عن ثلاث، يعني يكون ثلاثا، ونستفيد من قوله ثلاثا ثم قوله خمسا أن التكرار ينبغي أن يكون على ماذا؟ على وتر. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يسأم من تكراره في أوقات ولا يعجل، وفي الصحيحين. طيب ولا يسأم من تكراره يعني الدعاء في أوقات، وليتحرى أوقات الإجابة، فإن الدعاء له أوقات وأحوال وأزمان وأمكنة يكون فيها حريا بالإجابة. وقبل هذا أبين، ليس هناك شيء يسمى دعاء مستجاب، لا يوجد دعاء مستجاب، لكن دعاء حري بالإجابة. فهناك أوقات وأحوال وأزمنة وأمكنة يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فمن الأحوال، فمن الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة ثلث الليل الآخر، كما في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. منها أيضا يوم الجمعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم الحديث، وأرجاها ساعتان من دخول الإمام إلى قضاء الصلاة وآخر ساعة بعد العصر. ومنها أيضا ما بين الأذان والإقامة، زمن حري بالإجابة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن هذه بعض الأزمنة التي يكون الدعاء فيها حريا. منها أيضا يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هناك أيضا أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كحال السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، قامن أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا بعد التشهد، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هناك أيضا أمكنة يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كالصفا عند وقوفه على الصفا والمروة ودخول البيت بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية والملتزم، هذه أيضا أماكن يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فالمهم أن الإنسان يحرص على أن يتحرى في الدعاء أحوال الأحوال والأوقات والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. نعم. قال ولا يعجل. نعم في الصحيحين. أحسن الله لك رحمه الله. في الصحيحين أو في الصحيح عنه عليه السلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. نعم، يعني أنه لا يستعجل، من آداب الدعاء أن لا يستعجل الإجابة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. وهذا أعني لا يستعجل لا ينافي أن يسأل الله تعالى تعجيل الإجابة، لأن هناك فرقا بين استعجال الإجابة وبين سؤال الله أن يعجل الإجابة، فهمتم؟ ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، قال عاجلا غير رائف، عاجلا غير رائف. فهناك فرق بين أن تسأل الله تعالى أن يعجل الإجابة، أن تستعجل الإجابة، وبين أن تسأله أن يعجل إجابة دعائك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وينتظر الفرج من الله سبحانه فهو عبادة أيضا. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. قال سفيان بن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. نعم. وعنه قال لا يمنع أحدكم من الدعاء بعلمه من نفسه، فإن الله أجاب دعاء شر الخلق إبليس إذ قال ربي فأنظرني. وقد روى الترمذي وأجاب دعاء الكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولهذا دعاء المضطر يجاب بكل حال، دعاء المضطر يجاب بكل حال. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد روى الترمذي وصححه من حديث عبادة، قال بكل حال يعني المراد سواء كان مسلما أم كافرا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد روى الترمذي وصححه من حديث عبادة: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، وفيه: إما أن يعجلها أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. ويجتنب السجع أي قصده. وسئل ابن عقيل: هل يجوز أن يقول ويجتنب السجع يعني أن يتكلف السجع، أن يتكلف السجع، وإلا فالسجع قد ورد في السنة، لكن مراد يجتنب السجع يعني التكلف، لأنه إذا تكلف السجع ربما دعا بما فيه سوء أدب مع الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وسئل ابن عقيل: هل يجوز أن يقال في القرآن سجع؟ فأجاب بالجواز كقوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك يوم الوعيد. وكما في الشمس والذاريات وصاد. قال ابن الصيرفي: لو سكت ابن عقيل عن هذا كان أحسن. وأجاب قبله بمثل الغزالي. مفهوم؟ يقول لو سكت، يعني لما سئل عن السجع هل فيه سجع، لو سكت أحسن. لا، جواب ابن عقيل صحيح، لأن السجع هو تناسب آخر الآيات، يعني تكون آية مثل شهيد، تحيد، وعيد، هذا يسمى في اللغة العربية السجع. نعم. أي أن أقول في القرآن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وأجاب قبله بمثله الغزالي. وسأله صالح عن الاعتداء به، عن الاعتداء، قال: يدعو بدعاء غير معروف. وظاهر كلام بعضهم يكره الاعتداء في الدعاء، وحرمه شيخنا، واحتج بقوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، وبالأخبار فيه، قال: ويكون في نفس الطلب وفي نفس المطلوب. طيب، الدعاء، الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل، ضابطه أن يسأل ما لا يجوز سؤاله قدرا أو شرعا، أن يسأل ما لا يجوز سؤاله شرعا أو قدرا. فشرعا كما لو قال: اللهم اجعلني نبيا، هذا اعتداء. لماذا؟ لأنه لا نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أو أن يسأل ما لا يجوز قدرا، بأن يقول: اللهم اجعلني أطير في السماء، هذا ما لا يجوز قدرا. إذن ضابط الدعاء، الاعتداء في الدعاء، أن يسأل ما لا يحل قدرا أو شرعا. مثل شرعا أيضا: اللهم مكنني من سرقة مال فلان، اللهم أعني على سرقة ماله أو غصب ماله، هذا لا يجوز شرعا. هذا معنى الاعتداء في الدعاء. مثله أيضا أن يقول: اللهم أهلك فلانا وهو لا يستحق، هذا من الاعتداء في الدعاء. كل هذا يدخل تحت الضابط الذي ذكرنا، وهو أن الاعتداء في الدعاء أن يسأل ما لا يحل سؤاله إما شرعا وإما قدرا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وفي الفصول في آخر الجمعة: الإصرار بالدعاء عقب الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط في الدعاء، وهو يرجع إلى ارتفاع الصوت وكثرة الدعاء، كذا قال. نعم. يقول في الفصول، يعني ابن عقيل، في آخر الجمعة: الإصرار بالدعاء عقب الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط في الدعاء، وهو يرجع إلى ارتفاع الصوت وكثرة الدعاء، كذا قال. يعني هو ينظر أن الإفراط في الدعاء، يقول إلى ارتفاع الصوت وكثرة الدعاء. رجوعه إلى ارتفاع الصوت مسلم، لكن كثرة الدعاء غير مسلم. فهمتم؟ وجه التنظير تنظير ابن مفلح رحمه الله على ابن عقيل قال لي أنه نهى عن الإفراط في الدعاء وهو يرجع يعني الإفراط إلى ارتفاع الصوت إلى رفع الصوت وكثرة الدعاء. نقول أما ارتفاع الصوت فمسلم، أما كثرة الدعاء فغير مسلم، لأن كثرة الدعاء أمر مطلوب ليسأل أحدكم حتى شراكنا عليه، أليس هذا من الدعاء؟ نعم. والإنسان مفتقر ومحتاج إلى الله في جميع أموره حتى في التنفس يتنفس فيه. إذن نقول كثرة الدعاء ليس من الإفراط، بل كثرة الدعاء من الأمور المطلوبة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويبدأ بنفسه قاله بعضهم، وقال بعضهم يعم. وفي الصحيحين من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى العجب. قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي. وفي الترمذي بإسناد صحيح وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وعن أبي الدرداء مرفوعة دعوة المسلم لأخيه بضل. ومن يقول موسى عليه الصلاة رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن أبي الدرداء مرفوعة دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به ولك بمثل ذلك. رواه مسلم. ولأبي داود قالت الملائكة آمين ولك بمثل ذلك. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعة أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. طيب إذن يبدأ بنفسه قال بعضهم يعم، يعني هل أولى أن تقول مثل اللهم اغفر لي ولأخي أو تقول اللهم اغفر لنا؟ المؤلف قدم أنه يبدأ بنفسه فيقول اللهم اغفر لي ولأخي، والكل جائز، يعني سواء بدأ بنفسه يعني والمراد بدأ بنفسه ثم عم، إذا كان معه إذا أراد أن يدعو لغيره، أما إذا أراد أن يدعو لنفسه فالأمر ظاهر، لكن هل الأفضل أن يقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا أو أنه يبدأ بنفسه؟ ولو قيل هنا بالتفصيل وهو أنه إذا كان يدعو لجماعة يعني كإمام المسجد كدعاء القنوت والدعاء في خطبة الجمعة يعم، يعني ما يقول من اللهم اغفر لي ولكم اللهم إني أسأل الله تعالى يغفر لي ولكم، لا، وكذلك أيضا في دعاء القنوت وإنما يعم. ولهذا جاء في بعض الآثار وإن كان فيها نظر أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان الجماعة الذين خلفه، لأنهم حين إذا قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وصاروا يؤمنون خانهم لأنهم هم مشاركون له. نعم. إذن نقول في مسألة يبدأ بنفسه أو بغيره هذا فيما إذا كان بين شخصين الدعاء بين شخصين، أما إذا كان جماعة أمامه فالمشروع أن يعم، وهكذا جاءت السنة بذلك. فمثلا في دعاء القنوت ما يقول اللهم اهدني واهدي اللهم اهدني واهديكم ونحوه، أو في خطبة الجمعة، بل يقول اللهم اهدنا في من هديت اللهم اغفر لنا ونحوه. وأما إذا كان بين شخصين أو جوابا لسؤال أو خطابا مراسلة فحينئذ لا حرج، يقول وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعة أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، إسناده ضعيف، رواه أبو داود والترمذي، وسبق حديث عائشة الذي رواه أبو داود. وفي السنن أنه سمع علي رضي الله عنه يدعو فقال يا علي عم، فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض. يعني لا أصل له، المؤلف محقق لم نقف عليه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويؤمن المستمع وتأمينه في أثناء دعائه وختمه به متجه للأخبار، وذكر شيخنا أيضا ختمه به. نعم. ويؤمن المستمع يعني من يستمع للدعاء يؤمن. قال وتأمينه بأثناء دعائه وختمه به متجه في أثناء الدعاء، بمعنى يقول آمين، وختمه به آمين يعني الداعي للأخبار. وذكر شيخنا ختمه به ولم يذكر يعني في أثنائه. نعم. كيف؟ لا هذا كلام مفلح، هي مثل يتوجه. لا لا لا هذا من كلام مفلح. قال ويؤمن المستمع ويؤمن المستمع. قال وتأمينه في أثناء دعائه وختمه به متجه للأخبار. هذا قالوا متجه، هذا الاتجاه من كلام ابن مفلح رحمه الله. لا لو كان رواية تقال في أحد الوجهين في أحد الروايتين، لكن هذا يعني استحسان أو اتجاه من ابن مفلح رحمه الله، لأن له عبارات هو متوجه يتوجه متجه. ها؟ لا لا هذا شو اسمها، لا الشيخ مرعي يقول ويتجه، لكن ابن مفلح رحمه الله في الفروع أحيانا يقول وهو متوجه، وأحيانا يقول ويتوجه، فيقول وهو متوجه إذا نقل كلام غيره، يعني مثل قال ابن عقيل كذا وكذا وكذا وهو متوجه. متى يقول ويتوجه؟ إذا نقل أقوالا ثم أراد أن يختار يعني قولا وسطا، فقل وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ويتوجه كذا. إيه ما لا لا التوجيه قد ما يكون له أصل في المذهب من حيث الرواية أو الوجه. التوجيه اجتهاد من المؤلف رحمه الله. مثل ما لو قال صاحب الإنصاف الصواب كذا، حين يذكر الروايات ويذكر الخلاف قلت الصواب كذا، هذا اختيار شخصي وليس معنى الصواب أن هذا هو المذهب، لأنه أحيانا يعبر رحمه الله بالصحيح والصواب، فإذا قال ذكر الرواية وقال الصحيح كذا يعني من المذهب. وأما إذا ذكر الأقوال والروايات ثم قال قلت والصواب كذا فهذا اختيار خاص به لا يعتبر هو المذهب، وإنما هو اختيار خاص. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويكره رفع بصري، ذكره في الغنية من الأدب وهو قول شريح وآخرين، وظاهر كلام جماعة لا، واختاره شيخنا في الأجوبة المصرية الأصولية لفعله عليه السلام وفاقا لمالك والشافعي. قال وذكر بعض أصحابنا خلافا بيننا في كراهته، قال شيخنا وما علمت أحدا استحبه كذا قال. شوف شلون يستدرك على شيخ رحمه الله، يقول ويكره رفع بصره وأطلق رحمه الله. ورفع البصر في الدعاء تارة يكون في الصلاة وتارة يكون خارج الصلاة، أما رفعه في الصلاة رفع البصر في الصلاة فهذا مكروه بلا ريب، وأما خارج الصلاة فليس بمكروه، بل إن الإنسان من شدة تضرعه إلى الله من شدة الدعاء والإقبال والتضرع قد يرفع وجهه وليس بصره من شدة الابتهال والضراعة، فرفع بصره أو رفع وجهه إلى السماء هذا ليس مكروها. ولهذا لما قال بعضهم ما دعا داع إلى الله عز وجل إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو، بطلب العلو. فالإنسان بفطرته يعني حين لو يقولك واحد الله وفقك الله آمين يرفع يده تلقائيا، فرفع البصر ورفع الوجه نقول إذا كان في الصلاة هذا منهي عنه، أما خارج الصلاة فلا حرج فيه. ولهذا في دعاء الاستسقاء رفع النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله وظاهر كلام جماعة لا يعني لا يكره، واختاره شيخنا في الأجوبة المصرية الأصولية لفعله عليه السلام وفاقا لمالك والشافعي. قال يعني الشيخ الإسلام وقد ذكر بعض أصحابنا خلافا بيننا في كراهته هل يكره أو لا. قال شيخنا يعني هل يباح أو يكره. قال شيخنا وما علمت أحدا استحبه، ماذا استحب يعني رفع البصر إلى السماء، يقول ابن مفلح كذا قال، وهذا كذا قال معناه استدراك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وصح عنه عليه السلام أنه كان إذا خرج من بيته رفع نظره إلى السماء ودعا بالتعوذ المشهور. وفي جامع القاضي رواية حنبل أنه الحديث يريد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ظل أو أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي. أخرجه أبو داود والترمذي. ومنه أيضا ما ذكره اللي هو بعد الوضوء رفع يعني يرفع يعني يرفع بصره إلى السماء بعد الوضوء ويقول ما ورد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. في جامع القاضي رواية حنبل أنه يستحب في أذان وإقامة رفع وجهه إلى السماء، وكذا الإشارة بأصبعه في التشهد. قال: وكذا يستحب الإشارة إلى نحو السماء في الدعاء. ولمسلم من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. رواه الترمذي من رواية إبراهيم ابن الفضل وهو ضعيف. طيب، وهذه الأحاديث مجموعها تدل على مشروعية رفع ماذا؟ البصر. ولهذا هو لما قال كذا قال ذكر الأدلة، لكن هذا مخصوص بما إذا لم يكن في الصلاة. أحسن الله لقاء رحمه الله. رواه الترمذي من رواية إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف. ويأتي في صلاة الليل خبر ابن عباس في قراءته عليه السلام وهو ينظر إلى السماء، وقال الآجري فيه: وفي الاعتداء في الجهر ورفع اليدين منكر لا يجوز. طيب، ويأتي في الصلاة خبر في قراءته عليه السلام وهو ينظر إلى السماء، وهذا قبل الصلاة. إن في خلق السماوات والأرض يعني آخر آل عمران ينظر إلى السماء، وليس المراد في الصلاة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال الآجري فيه: وفي الاعتداء في الجهر ورفع اليدين منكر لا يجوز، وشرطه الإخلاص. قال الآجري: واجتناب الحرام. وظاهر كلام من الجوزي وشرطه الإخلاص، وهذا سبق ذكرنا من أهم شروط الدعاء الإخلاص، لأن الدعاء عبادة بل مخ العبادة. وقد قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال: واجتناب الحرام. حديث أبي هريرة في الصحيح لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إلي يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فاستبعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له مع وجود أسباب إجابة الدعاء، لكن وجد مانع وهو أكل الحرام. أحسن الله لقاء رحمه الله. وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب، وقال يعني من الأدب أن يجتنب الحرام. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال شيخنا: تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما. وهذا هو ظاهر الحديث، فأن وأن كلمة استبعاد إلا مضطرا أو مظلوما. أما المضطر فلقوله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وقال: أما يجيب المضطر إذا دعا. نعم. وأما المظلوم فكما جاء في الحديث في حديث ابن عباس حينما بعثه في حديث قصة معاذ قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث أيضا أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فظاهره ولو كان إيش غير مجتنب للحرام. نعم. كيف؟ لا، هو كلامه على الاجتناب الحرام. أما الإخلاص هو شرط، لكن هل اجتناب الحرام من شروطه أو لا؟ يعني شرط الإخلاص بالاتفاق لقوله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. لكن اجتناب الحرام هل هو شرط أو أنه من الأدب؟ ابن الجوزي رحمه الله يقول من الأدب، والشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما. وعرفتم دليل المضطر أما يجيب المضطر ودليل المظلوم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال: وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، وظاهر كلام بعضهم عكسه. ونستفيد من قول ذكر القلب ذكر اللسان أن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وذلك أن الذكر من حيث العموم له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالذكر بالمعنى العام يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح. فأما ذكر القلب فضابطه كل فكر أي تفكر يقرب إلى الله فهو من ذكره. إذن ذكر القلب كل تفكر يقرب إلى الله فهو من ذكر الله. فالتأمل والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية وفي أسمائه وصفاته وأحكامه هذا من ذكر الله بالقلب. ذكر الله تعالى باللسان كل نطق يقرب إلى الله، كل نطق تنطق به يقرب إلى الله فهو من ذكره. تسبيح، تهليل، تكبير، تحميد، قراءة قرآن، أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة إلى الله، كل هذا من ذكر الله عز وجل باللسان. ذكره سبحانه وتعالى بالجوارح كل فعل تفعله مما يقرب إلى الله فهو من ذكره بالجوارح. عيادة المرضى، اتباع الجنائز، صلة الأرحام، الذهاب إلى صلة الأرحام، بر الوالدين، إعانة من يحتاج إلى إعانة، كل هذا من ذكر الله تعالى بالجوارح. إذن القلب كل فكر، اللسان كل ذكر ونطق، الجوارح كل عمل. أما المعنى الثاني من معاني الذكر فهو ذكر الله تعالى بالمعنى الخاص، وهو ذكره باللسان، وهو الذي ينصرف إليه عند الإطلاق. إذا قيل اذكر الله أو نحوه أو ذكر وراء الذكر فهو المراد ذكر اللسان، لكن كما تقدم أن الذكر من حيث العموم يشمل هذا. ففي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يشمل القلب واللسان والجوارح. لكن من ذكر الله فقال كذا وكذا هذا يكون بماذا؟ باللسان. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وانتظار الصلاة يأتي في آخر الجمعة ويأتي في أوائل ذكر أهل الزكاة سؤال الغير الدعاء. طيب، وانتظار الصلاة يأتي في آخر الجمعة. انتظار الصلاة يعني أن منتظر الصلاة يكون يعني أن المنتظر للصلاة يكون دعاؤه حريا بالإجابة، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ولأن منتظر الصلاة نعم في آخر الجمعة، ولأن منتظر الصلاة تصلي عليه الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال ويأتي في أوائل ذكر أهل الزكاة سؤال الغير الدعاء، يعني حكم سؤال الغير الدعاء. وسؤال الغير الدعاء ينقسم إلى أقسام، يعني سؤال الإنسان غيره الدعاء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، فهذا لا بأس به وقد جاءت به السنة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغثنا. فهنا طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمر عام. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال إن فلانا مريض أو إن فلانا قد انحرف فادعوا الله له بالهداية، فهذا لا حرج فيه. الثالث أن يطلب الدعاء من الغير وينوي نفع نفسه فقط، أن يطلب الدعاء من الغير وينوي قبلها أحسن أن يطلب الدعاء من الغير وينوي بذلك نفع الغير، أن يطلب الدعاء من الغير وينوي نفع الغير، كما لو رأى هذا الغير منصرفا عن الدعاء لا يدعو الله فقال أطلب منك أن تدعو الله لي ولك مثلا وهو يريد أن ينفعه فهذا لا حرج فيه. القسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحته ومصلحة الغير، ينوي مصلحته ومصلحة الغير. كيف ينوي مصلحة الغير؟ لأن الغير إذا دعا لك قال لك قال له الملك ولك بمثله، فهذا أيضا لا بأس به. القسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه أو لمحض مصلحة نفسه، فهذا قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه من المسألة المذمومة، من المسألة المذمومة أن يطلب الدعاء من الغير لينفع نفسه فقط. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي بايع الصحابة رضي الله عنهم، أو إن الصحابة بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته أو عصاه فينزل من على دابته ولا يقول لأخيه ناولني إياه، حين سقط العصا ما يقول أعطني العصا أو ناولني إياه، بل ينزل ويأخذه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بايعهم أو بايعوه على ألا يسأل الناس شيئا. إذن طلب الدعاء من الغير على هذه الأقسام الخمسة، أن يكون لأمر عام، أن يطلب الدعاء من الغير للغير، أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير يعني هذا المطلوب منه، أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحتهما، أن يطلب الدعاء من الغير لمحض مصلحة نفسه. ثم أيضا طلب الدعاء من الغير مشروط بما إذا لم تكن هناك مفسدة، إذا خشي المفسدة فلا يطلب منه، لأنه ربما لو طلبت الدعاء منه لا ظن بنفسه مرتبة، قال أنا من أنا يطلب مني الدعاء، لولا أني من الصالحين ومن المتقين وممن ترجى إجابة دعوتهم ما طلب الناس الدعاء مني، فربما أصابه شيء من الغرور ونحوه، فهو حتى لو قلنا بالجواز فإنه مشروط. وأما الحديث حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لا تنسنا يا أخي، لما أراد أن يذهب إلى مكة العمرة، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فالدعاء فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. لكن الذين يجوزون هذا يعني طلب الدعاء يستدلون بحديث أويس القرني أنه لما ذكره لعمر قال فاسأل اطلب الدعاء منه، طلب منه أن يطلب منه الدعاء، فيقول هذا دليل على جواز طلب الدعاء من الغير. وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره يقول هذا خاص بأويس. الله أعلم. وأيضا طلب الدعاء من الغير أحيانا يكون فيه مفسدة الاتكال، مفسدة الاتكال، إذا قلت مثلا ادعو الله لي فقد يتكل الطالب على المطلوب ويقول خلاص فلان رجل من الصالحين بيدعي الله لي فيتكل ويدع الدعاء، لكن إذا انتفت المفسدة فلا حرج. نعم، بس بشرط أنك حينما تطلب من الدعوة يعني مثلا إذا طلب منك أمر حصل بينك وبينه شيء فقلت أدعو الله لي، أدعو الله، وأن تنوي أن تنفع نفسك وتنفع هذا المطلوب منه، لأنه إذا دعا قال له الملك ولك بمثله. نعم الله. أي أجمع دعاء، لأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تشمل كل شيء وحسنة الآخرة تشمل كل شيء، ولهذا كان هذا الدعاء كان مما يختم به النبي عليه الصلاة والسلام غالبا دعاء من جوامع الدعاء.